السلام عليكم. في قصة حريق حصل في الأردن عام 2016، اشتعلت النار في أحد البنايات وهرعوا الناس والمطافي والجيران علشان يخمدون الحريق هذا، لأن الحريق كان في مكاتب تجارية. العمارة هذه فيها مكاتب للمحاماة. المهم وصلوا ومطافي وسيطروا على الحريق بعد ساعات، لكنهم تفاجأوا أن داخل المكتب موجود فيها جثتين متفحمة. الجثتين هذه تعود حق منه؟ حق صاحب المكتب، ينقال لفلان الزواوي، ومعاه الثاني متدرب ينقال للرفايعة. الله يرحمهم، تفحموا فيها الحريق اللي اندلع في المكتب. لكن في شيء غريب في الموضوع، ليش ما حاولوا ان يطلعون من المكتب؟ ومنو كان قافل عليهم الباب؟ المهم الموضوع فيه شبهة جنائية، يعني ما هو حريق يعني عفوي ولا حريق يعني حصل بسبب التماس كهربائي، لا، في أحد تعمد إنه يشعل الحريق. المهم بدأت التحقيقات ويدورون وكذا، تقدم شاهد. الشاهد هذا محامي مكتبه مقابل العمارة اللي اندلع فيها الحريق، اللي فيها مكتب الزواوي الله يرحمه. فبلغ رجال الأمن إن عنده كاميرا تصور أي شخص يدخل عمارة الزواوي اللي ولعت النار فيها. المهم شاهدوا في الكاميرا إن في 3 أشخاص كانوا واقفين عند الباب، واحد فيهم مبين إنه معصب ويتكلم بالتليفون ويتحرك وكذا. فبعد ما طلعوا من العمارة اندلع الحريق. يعني الحين في عندنا 3 مشتبهين في الموضوع. طبعا رجال المباحث الجنائية طلعوا كشف بالاتصالات اللي حصلت بين المحامي وبين الأشخاص الثانيين اللي اتصلوا عليه قبل اندلاع الحريق، يبي يشوفون إذا لهم علاقة في الموضوع ولا لا. وفعلا في واحد كان يتصل على المحامي بشكل رهيب، كل شوي متصل عليه، وفي منهم المحامي رد عليه. المهم ألقوا القبض على الشخص هذا. الرجل ما تمالك أعصابه واعترف، وأصلا مبين إنه راح ينكشف واضح منه هذا الشخص. هذا الله يسلمكم صديق الطفولة للمحامي الزواوي، يعرفه من أكثر من 30 سنة، جيران، ولما كبروا صداقتهم إلى الآن مستمرة. المهم هذا الشخص شنو قصته مع الزواوي وليش وكيف قام بإحراق مكتب الزواوي وليش كان يبي يقتله؟ يعني مدام صديق الطفولة وجيران. المهم قال لهم أنا يبا أشتغل تاجر، أبيع واشتري، وأطالب كذا شخص مبالغ مالية تقريبا 23,000 دينار أردني، وعندي فيها تشيكات، وأنا كذلك تعرضت لخسارة، وفي علي حكم بقيمة 1,500 دينار وعلي إلقاء القبض. يعني أنا معرض للسجن وماني قادر أحصل الديون اللي أنا أطالب فيها الناس. فأخذت التشيكات اللي أطالب فيها أحد الأشخاص وسلمتها حق صديقي وجاري المحامي الزواوي. قلت له أبيك تساعدني أني أحصل هالفلوس علشان أسدد منهم، وهذا المهم. أسدد الدين اللي علي 1500 دينار، ولا بأي لحظة ممكن يمسكوني إدارة تنفيذ المدني اللي يطالبون الأموال ويسجنوني على هالسالفة هذه؟ مدام أنا عندي فلوس أطالب الناس، الله يخليك أبيك تساعدني في هالموضوع. المهم الزواوي ما قصر، أخذ الشيكات ورفع على الشخص اللي طالبه وخذ عليه حكم وانسجن الشخص صاحب المدونية اللي عليه الشيكات. وقاعد يتفاوض المحامي الزواوي مع شقيق وواحد كذلك من عيال عم المتهم اللي مسجون على المبالغ هذه. قال له عطني جزء من المبلغ، يعني قصدنا واحنا نفرج عنك الى ان تسدد المبلغ كامل. المهم الحين المتهم هذا اللي احنا نكلمكم عنه اللي صديق الزواوي ينتظر وخايف وما يقدر يطلع من البيت، ناطر الزواوي ممكن يحصل له مبلغ من المدونية اللي هو يطالب فيها الناس. المهم يوم الأيام ويجيه اتصال من منو؟ من ولد عم صاحب الشيكات. ألو مرحبا، يعطيك العافية، شلونك؟ قال هلا حياك الله. قال له يا أخي نبيك يعني تساعدنا أنك تفرج عن أخونا اللي أنت طالبه بشيكات، تفرج عنه حين وتنازل، خله يطلع قبل العيد الله يخليك. قال له شلون خله يدفع أول؟ قال لا إحنا، أنت ما تدري أن إحنا دفعنا جزء من المبلغ للمحامي الزواوي محاميك، وقلنا له خلاص راح نقاصد الباجي وإن شاء الله يعني إحنا اتفقنا. قال أنت تتكلم جد؟ متى الكلام هذا؟ قال يا أخي هذا قبل 4 أيام عطيناه المبلغ اللي أنت بي، أنت الحين قلت تبي 1500 عشان عندك مديونية، عطيناه المبلغ وراح نعطيه كذلك بعد 2 أسبوع مبلغ 7500 والباجي راح نقسمهم يعني أقساط. قال أنا والله ما أدري، لكن راح أتصل على المحامي وأشوف. فقام هذا الولد يتصل على المحامي الزواوي صديقه وكذلك ممثله القانوني، يتصل عليه يتصل عليه ما يرد، غريبة. المهم قعد يوم يومين ثلاث وهو يتصل على الزواوي. آخر يوم الولد وصل مرحلة بدأ يشك بالمحامي، وهذا ما هو محامي فقط، هذا محامي وصديقة وكذا، فحس ان هذا كأنه خانة يعني. طبعا هذا على حسب اعترافات المتهم. يقول انا قمت اتصل عليه وما يرد، فشكيت انه اخذ الفلوس وما يبي يعطيني اياها، رغم انه يدري ان انا مطلوب علي حكم سجن وهذا هو صديقي وانا امنت فيه ومن هالكلام. فاخر يوم كان الظاهر هذا الشخص يعني معصب جدا ويتصل ويتصل ويتصل، وكان الزواوي ايامها يعني عفوا في يومها كان عنده محاكمة طويلة جدا الصبح، وهذا يتصل عليه والمحامي ما يرد. المهم تقريب على الساعة 1-2 الظهر بعد ما خلص الزواوي من مرافعته في المحكمة وخلاص ورجع إلى مكتبه علشان يشوف يعني بعض الأشغال اللي عنده هناك يخلص بعدين يرجع البيت، فقام يتصل عليه هذا الولد مرة ثانية. رفع التليفون الزواوي، هلا مرحبا، هذا قاعد يشتم في المحامي، يا حرامي يلي ما تستحي، يا خاين، وأنا أمنت فيك وانت رايح ماخذ منهم فلوس قبل 4 أيام وما تبلغني. فيقول هذا المتهم، يقول المحامي شنو رد علي؟ أول شيء قال لي طبعا لا تشتم وعيب عليك واحترم نفسك وأنا محامي المفروض ما تتكلم معاي بهالصورة. قال له أنت الحين صرت محامي؟ أنت صديقي يعني وأنا ميانة بيني وبينك يعني، ليش قلبت صرت فجأة يعني تكلمني برسمية كأنك محامي؟ قال له هذا اللي عندي، وبعدين المبلغ اللي عطوني اياه مبلغ 1500 دينار، ترى ال 1500 هذول انا خذيتهم اتعاب المحاماة. هذا لما سمع ان المحامي ماخذ المبلغ وبدون ما يدري، بدون ما يقول له كأتعاب للمحاماة، وهذا محتاج المبلغ ضروري علشان يسدد المديونية اللي عليه إلقاء القبض فيها، زعل. قال أنت تدري أنا مطلوب الحين وكذا؟ قال له والله أنا ما أشتغل عندك، المبلغ اللي وصلني الحين هذا أنا أعتبره أتعاب للمحاماة، ولما يسددوا لي الباقي راح أعطيك إياه. المهم عصب وسكر التليفون، راح يبي يعني يسبب مشكلة بينه وبين الزواوي في المكتب، فهو عارف ان الزواوي عنده محامي متدرب عنده، فقال اخاف اروح المكتب واعتدي عليه بالضرب فممكن يغلبوني اثنين علي يعني. المهم ركب سيارته واتصل على احد اصدقائه، وهذا كان يعمل ميكانيكي، ميكانيكي سيارات. قال انا رايح الى مكتب المحامي وراح يعني اتخانق معاه، يعني راح اعمل معاه مشكله هوشه. قال ليش؟ قال له هذا خاني وخذ فلوسي ومن هالكلام، تروح معاي؟ قال له مرني انا اروح وياك. وهذه الفزعه، الفزع القشر على قولتهم اللي ما تسوى، بدال ما تهدي الرجال تقوم انت تشد من ازره ولا وتشجعه انه يروح يرتكب له جريمه. وبالفعل راح مر صاحبه الميكانيكي، وبالصدفه بعد كانوا وياهم الثالث، وهذا المقرود اللي ما له شغل قاعد عند الميكانيكي. قال لهم ايش فيكم عسى ما شر، وين رايحين؟ قالوا لنا بنروح نعمل مشكله مع شخص محامي هذا. قال اروح وياكم. هم فزعوا وياهم، صاروا ثلاثه. لا الميكانيكي وهو ماشي بعد من المحل جاب معاه علبة تنر، طلبها منه المتهم الأول هذا اللي يسولف. ليش؟ كان حاط في باله أنه يطلع علبة التنر هذا، وهذا التنر مادة سريعة الاشتعال، فإنه يهدد المحامي أنه يحرق له المكتب يعني قدامه، بس يعني بيخوفه يرش هالمادة ويطلع الولاعة ويقول له شوف إذا ما تعطيني الفلوس والله أولع في المكتب. وفعلا راحوا، لما وصلوا الى مكتب المحامي اوقفوا الميكانيكي والثاني المرافق معاه تحت العمارة. نزل المتهم الاول وخذ معاه علبة التنر وصعد فوق الى مكتب المحامي، ولا المحامي كان يصلي مع المتدرب المسكين. يلا وصل والظهر طايفته صلاة الظهر ودش عليهم العصر، وتعرفون المرافعات وكذا خذت وقت. المهم قاعد يصلون الزواوي المسكين ومعاه الرفايعة، هذا الرفايعة متدرب، محامي متدرب عنده. فقام المتهم هذا وخذ مادة التنر وقام يرشها عند باب وصالة المكتب. يوم خلص الزواوي من الصلاة وشم الريحة طلع من مكتبه، ولا هذا صديقه اللي قاعد يتخانق معاه في التليفون. ايش فيه؟ قال له معاي هذه اشوف تنر وهذه معاي ولاعة، والله لا ولع في المكتب. المهم قال له روح اطلع من هني وكذا، عصب صاحبنا هذا وقط الولاعة على الارض وولعت الدنيا. مادة التنر سريعة الاشتعال لما تكبها يعني على الزل وعلى المكاتب، تكون مكاتب خشب ولا على ستاير، خلاص ما تلحق تطفيها. هذه ترى السالفة مثل سالفة البنت الكويتية اللي حرقت العرس في الجهرة، الخيمة كانوا حاطين خيمة تبي تخوف الحضور يعني الحريم، تبي تخرب العرس على زوجها اللي متزوج عليها الثانية، فقامت حطت مادة البنزين على الخيمة. هي ما تدري أن الخيمة هذه بس تولع فيها الشرارة خلال دقيقة بس تصير هالخيمة هذه فحم. هي المسكينة كانت ترى فعلا كانت فقط تبي تخرب العرس، ما توقعت أن الفعلة هذه اللي سوتها تسببت بمقتل 48 نفس، حريم وعيالهم. كانت كارثة بمعنى الكلمة حصلت في الكويت. الله يرحمها طبعا تم إعدامها، وأنا حضرت بنفسي يعني دفانها، والله شيء يقطع القلب. أنا عارف ومؤمن وعلى يقين أنها ما كانت تقصد تقتل الناس، لكن التصرف اللي سوته راحت أرواح خلاص. هذا مثله مثل صاحبنا هذا يبي يخوف الزواوي، ترى مبلغ 1500 دينار ما يستحق أصلا أنك تزعل عليك صاحبك، فما بالك أنك تولع مكتبة. هو بس يهدد، بس يوم شاف المحامي مو هامة ومو خايف منه قام ولع. هو كان معتقد أنه بيقول له خلاص خلاص هدي وكذا وهذا المبلغ، لكن شاف أنه مصمم هذاك الزواوي الله يرحمه ولع فيه. يوم ولع النار صارت مثل الحاجز على مداخل المكتب، فاضطر الزواوي أنه يرجع ويدخل داخل مكتبه هو ومعاه الثاني المحامي المتدرب اللي هو الرفاعي، ويسكرون عليهم الباب إلى أن يجي أحد يحاول أنه ينقذهم، لأن النار بدأت تأكل المكتب باللي فيه. ما طولوا رجال الأمن وكذلك الإطفاء وصلوا، ولا المكتب متفحم، وهم الله يرحمهم أصلا ماتوا في البداية من الاختناق وبعدين كلتهم النار. المهم رفعوا الجثة وكذا، وهذا بعد ما اعترف بالسالفة احكموا عليه بالإعدام. طبعا لو تدرون هالقضية كثر هزت الأردن، لدرجة أن المحامين ولا واحد وافق أن يدافع عن القاتل. كل واحد يقول لا مستحيل أنا دافع عن شخص قاتل محامي، لا وقاتله بطريقة بشعة يعني مولع فيه النار. على شنو؟ على فلوس؟ على 1500 دينار؟ وهذاك أصلا ترى فعلا أن هذاك حقه، يعني يعني بغض النظر على صحة كلام المتهم سواء كان مبالغ فيها ولا لا، لكن إذا كانت الموضوع يعني بهالصورة ترى فعلا هذاك حق يعني يترافع له. وبعدين المهم احكموا على المتهم هذا الأول بالإعدام شنقا ترى في شهر 1 2020. أما الثاني اللي هو الميكانيكي واللي أصلا هو اللي عطاه الولاعة وشد من أزره وجاب له معاه اللي هو علبة التنر، خذاله حكم 15 سنة. والمسكين الثالث كذلك خذاله سجن تقريبا 4 سنوات إلى أن تم الفصل في الحكم وطلعوه براءة، لأنه هو هذاك ملقوف وما له علاقة في الموضوع، لكن فزع وما يدري أن الفزعة هذه تبي تاكل من حياته 4 سنوات وهو ما له لا ناقة ولا جمل. وانتهت قضية مقتل المحاميين الزواوي والرفاعي الله يرحمهم، وإلى الآن اعتقد ما تم تنفيذ الحكم، لأن الحكم كان في شهر 1 وتعرفون دخل علينا الكورونا من شهر 2 إلى الآن. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.